بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل ما تبقى من هذه الرسالة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبما جاء فيها من آداب. نعم. بسم الله. آداب الدارس المتعلم. أما آدابه في نفسه فكآداب المدرس وقد أوضحناها، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد، ويرضى بيسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يستعان على العلم بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة. نعم. آداب الطالب أو الدارس في نفسه هي كآداب الشيخ التي سبق أن ذكرناها، وهي يعني الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك عدم الحسد وعدم الغل وتحسين الأخلاق والهيئة إلى آخره. وكذلك ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، يعني أمراض القلوب كالحقد والحسد والغل وسوء الخلق، وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد، يعني إذا كان هناك ما يحول بينه وبين العلم فينبغي له أن يقطعه، لا سيما إذا كان غير محتاج إليه. فمثلا إذا كان له هواية معينة وهذه الهواية تأخذ وقته وتشغله، وعنده حب للعلم، ولكن هذه الهواية أو الرياضة مثلا أو نحو ذلك يحول بينه وبين العلم، ينبغي، لا أقول يقطعها 100%، ولكن يقلل منها، لأن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك قدر استطاعتك. إذا كنت تريد أن تكون عالما أو تريد أن تكون يعني مؤثرا في الناس، فينبغي أن يعني تعمل على ذلك. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يستعان على العلم بجمع الهم. ما معنى ذلك؟ جمع الهم، الهم هو ما أهم الإنسان. فالإنسان عنده هموم، هم الأولاد، هم المال، هم العمل، هم الدراسة، هم هم هم، وكلما كثرت هموم الإنسان تشتت باله. فينبغي أن يجمع همه. كيف يجمع همه؟ بأن يغلق على نفسه أبواب ما لا يحتاج له من الهموم. واضح؟ فإذا كان مثلا عنده كما قلنا قبل قليل نشاط معين أو هواية معينة يفكر فيها، أصبحت هما بالنسبة له. ولا نقصد بالهم هنا الحزن أو لا، الهم يعني تفكير في هذا الشيء. فيجمع همه على العلم، بمعنى بالتعبير المعاصر أن يتفرغ للعلم، أن يتفرغ للعلم، هذا هو المقصود. يستعان على العلم بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة. يعني حتى أنت مثلا تحب الرياضة وقلبك متعلق بها، لا مانع، خذ منها اليسير حتى لا يتعلق قلبك بها، إذا لا تقطع 100%، ولكن لا تكون مثلا كل وقتك رياضة أو لعب أو لهو، لكن تستعين على قطعه بالتقليل منه شيئا فشيئا. نعم. وقال الخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الانشغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. ما رأيكم بهذا الكلام؟ صحيح. ها؟ صحيح؟ أنا أقول أي طبعا، أنا أقول بالعكس، هذا الكلام يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الأزمان. يعني مثلا طالب علم في مكان فيه فتن كثيرة ومتيسر له الزواج، والعلم يستطيع أن يحصله المتزوج إذا رتب وقته وقسم وقته والوقت كثير الحمد لله. فنقول هل أفضل أتزوج أم لا أتزوج؟ لا، أقول الأفضل تزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما من يقول أنا أصلا لا أفكر في الزواج، يعني ليس عندي هذا الأمر يشكل هاجسا مثلا، والحمد لله لا أشعر بالفتن، أو في مكان لا يوجد فيه فتن أصلا، أو أنا طبيعتي لا أتأثر كثيرا والزواج ربما يعيقني عن العلم، نقول خلاص أجل الزواج قليلا. فهي القضية ليست إيش قاعدة مسلمة للجميع، والأصل العام الترغيب في الزواج، هذا هو الأصل العام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقضية الاشتغال بالوقت، الاشتغال نعم نقول قديما يختلف الوضع عن الآن. الآن تيسر لك من سبل العلم ما لم يتيسر للسابقين. الآن وأنت تقود السيارة تستطيع أن إيش؟ أن تطلب العلم، صح؟ وأنت تمشي في الشارع تضع السماعات وتستمع لمحاضرات كثيرة، وأنت في الباص، وأنت في القطار، وأنت في الطائرة، وفي كل مكان. قديما ما كانوا يستطيعون، قديما كانوا ما يستطيع أن يطلب العلم إلا إذا ذهب إلى شيخ يسمع منه مباشرة، لا يوجد تسجيل، والكتب ليست متيسرة، الكتب تكتب بخط اليد وهي قليلة، وكانوا يأخذون الكتاب وينسخونه نسخا حتى يكون عنده نسخة ويرجعه لصاحبه، لا يوجد مطابع. الآن أي كتاب في العالم تستطيع أن تدخل على الهاتف وخلال دقيقة يكون في هاتفك كل كتاب، إذا كان موجود في PDF تستطيع أن تنزله. الآن في الهاتف تستطيع أن تحضر علماء قد ماتوا وتستمع لدروسهم، ربما ماتوا قبل 30 سنة أو 40 سنة أو ربما أكثر، وتستمع لجميع دروسهم كأنك بينهم، وفي أي مكان شئت وفي أي زمان شئت. فنقول الآن لا عذر لأحد في أن يقول أنا لا ما ليس عندي وقت لطلب العلم، لا عذر له، ولا عذر له أن يقول والله لا أريد أن أتزوج لأنه يشغلني، لا، من قال لك هذا؟ بالعكس أنا أدعو للزواج، لا سيما للشباب الذين يعيشون في البلدان التي تكثر فيها الفتن، فإن الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوقت فكثير، وأما سبل التعلم فعديدة، والصادق لن يعيقه شيء عن مقصوده إن شاء الله تعالى. نعم. وأن يتواضع للمعلم وينقاد له ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. نعم، أنت إذا ذهبت إلى طبيب لمرض وقال لك الطبيب مثلا اضطجع حتى أفحصك، هل تقول لا أنا لا أسمع كلامك؟ طيب أنت لماذا تأتي يعني؟ خلاص عالج نفسك. فينبغي أن تكون مع شيخك كالمريض مع طبيبه، واضح؟ لأنك لن تنتفع إلا بذلك، إلا إذا رأيت الخطأ الواضح، وربما هذا لعله يأتي الآن في كيفية التعامل مع خطأ الشيخ. نعم. ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وكان له دربة وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. نعم، وقد قيل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام والرجحان على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد قال الشافعي كنت أصفح الورقة أصفح، هي أصلها أتصفح لكن أدغمت التاء في الصاد. نعم. كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. نعم، هل هذا نوع مثلا من الذل أو العبودية؟ لا، العكس، هذا هو احترام والذي لا يحترم شيخه لا ينتفع به. هذه قاعدة، الذي لا يحترمه ويعامله باحترام لن ينتفع به، وهذا في مصلحة الطالب في النهاية. نعم. ويروى عن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك غيره، ولا تقول قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. نعم. من حق العالم، هذا كلام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوف الوصايا العظيمة. من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه بالتحية، يعني لا تعامله كباقي الناس، ينبغي أن تخصه بمزيد احترام، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، يعني تقول أنت يا شيخ كذا وكذا، هذا فيه سوء أدب. ولا تغمزن بعينك غيره، يعني تغمز بالعين، هذا من سوء الأدب، يعني أنت أمام الشيخ وتغمز لمن ملي هنا أو تغمز هنا، هذا سوء أدب. ولا تقول قال فلان خلاف قوله، يعني الشيخ يقول، سئل مثلا عن مسألة قال مثلا هذا لا يجوز، فيقول يا شيخ لكن الشيخ فلان قال هذا يجوز، هذا سوء أدب، ويوقع الشيخ في حرج، لأن الشيخ سيضطر أن يقول لا فلان غلطان مثلا، أو يحرج، أو لماذا، هذا من سوء الأدب. أنت لا مانع أن تستفصل فتقول مثلا يا شيخ هذه المسألة هل هي محل إجماع أم هناك في رأي آخر مثلا، وتسمع من الشيخ. أما تقول بس لكن يا شيخ قال فلان كذا خلاف القول اللي تقوله أنت، هذا من سوء الأدب وقبيحه. قال ولا تغتابن عنده أحدا، ما تقول يعني تغتاب، الغيبة محرمة عموما، ولكن من زيادة أدبك مع الشيخ ألا تغتاب عنده أحدا. ولا تسار في مجلسه، يعني أمامك الشيخ تروح تتكلم مع زميلك سرا أمام الشيخ. ولا تأخذ بثوبه، يعني هو ماشي تمسك ثوبه، هذا من سوء الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني يسأل سؤال مثلا أو يريد سؤال فالشيخ تعبان مثلا، فيقول الشيخ لا خلها بعدين، فيقول لا شيخ إلا الآن تقول لي، هذا من سوء الأدب أيضا. ولا تشبع من طول صحبته، ما تقول خلاص أنا جلست مع الشيخ فترة طويلة سأتركه وأهجره، هذا لا يفلح. كثير من المشايخ وإن بلغوا في العلم مبلغا عظيما، لكن لا يزالون يحضرون عند مشايخهم ولو يوم في الأسبوع على الأقل، ولا يقطع مع الشيخ، لا يقول خلاص أنا صرت شيخ مثلي مثلك أنا وأنت سواء، هذا من سوء الأدب. قال فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. نعم، هذا كل الكلام هذا للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. نعم. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا كان معه غيره قدم الأفضل والأسن، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص ظفر وإزالة ريح كريه، ويسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. نعم. أن يرد غيبة الشيخ، يعني إذا تكلموا في شيخك وأنت جالس تسكت، هذا للمسلمين عموما عيب، وللشيخ خصوصا أشد عيبا أن يتكلم في مسلم وأنت حاضر ويكون شيخك، هذا ليس من الشهامة في شيء قبل أن يكون من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فما بالك إذا كان هذا له فضل عليك، هذا الإنسان الذي تكلم فيه كشيخك ونحوه، يتأكد هذا الأمر أكثر إلى آخر، وما ذكره واضح. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن المعلم أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. نعم، ما يأتي يعني فيه ناس جالسون ثم يأتي من بعيد ويتخطى الرقاب ليجلس قريبا، أنت تريد تجلس قريبا تعال مبكر فتجلس حيث انتهى بك المجلس، إلا إذا الشيخ قال له تعال أو الحاضرون قالوا له تعال ووسعوا له، هذا أمر آخر. نعم. ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الأستاذ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. نعم، ما يقول يا فلان قوم أنا بقعد مكانك، هذا ما يصلح. نعم. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين الصاحبين إلا صاحبين إلا ولا بين الصاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له وإذا فسح له قعد. نعم، ما يجلس وسط الحلقة يعني متحلق الطلبة ويجلس وسطهم، ما ينبغي ذلك. ولا بين الصاحبين يعني اثنان يتحدثان تروح تجلس بينهم، ما ينبغي ذلك إلا إذا هما إيش فسحا لك فتقعد. نعم. ويحرص على القرب من الأستاذ ليفهم كلامه فهما كلاما بلا مشقة كاملا بلا مشقة، على شريطة ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. نعم، يحرص على القرب بشرط ألا يتقدم على كبار السن مثلا، يحرص على القرب حتى يكون أكثر سماعا لكلام الشيخ. خصوصا قديما ما كان يوجد إيش لواقط تبلغ الصوت، فكان البعيد ربما لا يسمع، لذلك اضطروا إلى وضع ما يسمى بالمبلغين. من المبلغ؟ مبلغ هو إذا كانت الحلقة كبيرة يوجد شخص على بعد ربما 30 متر أو 40 متر أو أقل أو أكثر، يتكلم الشيخ ثم يبلغه، يعني المبلغ يسكت الشيخ قليلا والمبلغ يبلغ الذي وراءه فيقول حدثنا فلان ابن فلان ويسكت الشيخ، فيقول المبلغ حدثنا فلان ابن فلان، وقد يكون هناك مبلغ آخر إذا كانت الحلقة كبيرة قد تكون بالآلاف، حدثنا فلان ابن فلان حدثنا فلان ابن فلان، ثم يعود الشيخ قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ما كان في ميكروفونات، فكلما قرب كلما سمع من الشيخ أفضل من أن يسمع من المبلغ. نعم. ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الأستاذ واحترام لمجلسه، ويقعده قعدة المتعلمين ويقعد قعدة المتعلمين. نعم. ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيديه ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الأستاذ منصتا إليه، ولا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم رضاه فيستدل على فضيلة المتعلم. نعم، يعني الشيخ مثلا يريد أن يشرح مسألة فيقول هذه المسألة، فيأتي طالب يقول هذه شيخ المسألة اللي كذا كذا كذا كذا، يسبق الشيخ فيها. هذه حتى مع غير مجالس العلم ليست من الأدب، يعني إنسان يريد أن يقول قصة أو يريد أن يقول موضوع ويكون الجالس سمع الموضوع من قبل فيقول نعم هذا الموضوع اللي فيه كذا ويكمل عنه، هذا ليس. قديما كان العلماء كما يقول أحد العلماء يقول كنت أسمع الحكاية من الصبي وقد سمعتها قبل أن يولد، فأسمعها منه كأني أسمعها لأول مرة. شوف الأدب وحسن الخلق، يعني شاب يحكي قصة حصل كذا والشيخ يقول أنا أعرف القصة قبل أن يخلق هذا الإنسان، قبل أن يأتي للدنيا، ولكن من كمال أدبه ينتظر ويتفاعل مع القصة كأنه يسمعها لأول مرة. أما تقول إيه هذه القصة سامعينها، هذه سامعينها، طيب سامعها، يمكن غيرك يمكن مو سامعها، حتى لو سامعها شو المشكلة؟ التكرار يعلم الشطار يعني. فكذا هذا في المجالس العادية، فما بالك في مجالس العلم، فما بالك في مجلس العلم إذا الشيخ أراد أن يقول حكاية مثلا أو يقول معلومة فيسبقه الطالب يقول هذه إيه هذه سمعناها اللي يقول فيها كذا وكذا، هذا ليس من أدب الطالب. نعم. ولا يقرأ على أستاذه عند شغل قلبه وملله وغمه ونعاسه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه الاستيفاء والشرح، من يمنعه استيفاء الشرح، استيفاء الشرح. نعم. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق عمله، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. نعم. يعني إيش؟ لا يسأل عن أمر في غير موضعه، يعني مثلا درس في الفقه ما يسأل في الحديث مثلا أو في الأصول أو في النحو إلا إذا سمح الشيخ بذلك، وإنما يسأل في كل شيء في موضعه. كذلك بالمقابل لا يمتنع عن السؤال، يعني ما فهم شيء في الدرس مثلا، في نقطة لم يفهمها فقال لا أنا أستحي أو أخشى أو أخاف، لا لا لا، اسأل بأدب ورفق. وكما قلنا قبل قليل كلمة عمر رضي الله عنه، من رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني معلومات مرت عليك خجلت من أن تسأل عنها سيظهر أثر ذلك في نقص معلوماتك. نعم. وإذا قال له الأستاذ فهمت فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم لأن استيثاقه يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظ المسألة وسلامته من كذب ونفاق، ونفاق بإظهاره فهم ما لم بإظهاره يكن فهم ما لم يكن بإظهاره فهم لم يكن ما لم يكن ما لم يكن فهمه منها، ومنها ووثوق الأستاذ باعتنائه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه، ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. نعم. فإذا الشيخ قال شرح المسألة ثم قال فهمتم، ما يهز رأسه هكذا أو يقول نعم فهمت وهو لم يفهم، لأن هذا كما ذكر الشيخ فيه مفاسد، فيه أول شيء كذب، إذا ما كان فهم وقال نعم فهمت هذا كذب، وفيه تفويت العلم على نفسه، لأنك إذا قلت لا سيعيد الشيخ، فأنت لو قلت فهمت فاتتك العلم، خلاص لن يعيد الشيخ طالما أنت فهمت إلى آخر ذلك. نعم. وعن الخليل بن أحمد منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. الله، منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني الجاهل ما صده عن العلم إلا الحياء أو الأنفة، والأنفة يعني الكبر، الكبر يرفع أنفه قل أنا لا أسأل، أنا كيف أسأل فلان، تعرف أن أنا وتعرف من فلان، كيف أنا أسأل فلان، هذا كبر لا يتعلم. فالجهل بينهما، بين الأنفة وبين الحياء. نعم. وينبغي إذا سمع الأستاذ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لا يحفظها، من نعم لا كما يحفظها. كما قلنا قبل قليل. نعم. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا له في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر ما لا بد له منه من أكل ونوم وراحة. طالب العلم لا يعرف الإجازة، لا يوجد شيء في قاموس طالب العلم اسمه إجازة من العلم أبدا. إجازة من مدرسة نعم، إجازة من عمل نعم، أما إجازة يقول أنا اليوم لا أقرأ أو لا أذاكر، هذا ليس طالب علم. الذي لا يمر عليه يوم، يمر عليه اليوم دون أن يقرأ شيئا أو يذاكر العلم، هذا ليس طالب علم. لا يعرف الإجازة طالب العلم أو العطلة أو الراحة، بل راحته وسعادته في العلم. نعم. وما أجمل قول الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. نعم. ويقال: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم الغدات، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار لفراغ البال وهدوء الحركة، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل مواضع بعد كل بعد موضع وكل موضع بعد عن الملهيات. نعم. أو كل موضع بعد عن الملهيات، أو كل موضع بعد عن الملهيات، كل واحد. هنا الشيخ تكلم عن الأوقات المناسبة لطلب العلم. أولا ينبغي أن يعلم أن لا يوجد قانون يسري على جميع الطلبة، أن الحفظ في السحر أو الفجر والقراءة في كلا، كل إنسان له ظروفه وله أوقاته، لكن هذا في الغالب. فيقول: أجود أوقات الحفظ الأسحار، آخر الليل قبل الفجر. لماذا؟ لأن الإنسان يكون قد نام فيه وصفى ذهنه، وأيضا الوقت وقت سكون وراحة وهدوء الحركات وعدم الضجيج، وهذا أنفع ما يكون لإيش؟ للحفظ. ثم الغداء، الغداء يعني بعد الفجر أول النهار، لنفس الأسباب، للهدوء ونحوه. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، إذا شبع الإنسان حفظه لا يكون جيدا، أما إذا خلى بطنه فإنه يكون جيدا. وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. الحفظ يحتاج إلى مكان لا ملهيات فيه، حتى إنه من أساليبهم قديما أنه يجلس أمام حائط. إذا أردت أن تحفظ وصية، اجلس في مكان لا يوجد فيه صوت، واجعل أمامك أو ادنو من حائط. لماذا؟ لأن العين ستذهب مع كل حركة. لو كنت في مكان واسع، يعني لا يصلح مثلا أن تحفظ في حديقة عامة مثلا أو في ميدان، ما لن تستطيع أن تحفظ، لأنك كلما مر أحد أتبعته بصرك، إذا طار الطير رأيته، إذا وقع لا إرادي يعني. فلذلك لا يصلح أن تحفظ في الأماكن العامة أو الحدائق العامة أو في المنزل وسط الأولاد والأهل، لا، اجعل الحفظ في مكان هادئ مغلق لا يمر أمامك فيه أحد، وإن استطعت أن تلصق بالحائط وجها لوجه فافعل. هذا بالنسبة للحفظ. أما الفهم، نعم. ولا يحمد الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. نعم، هذا بالنسبة للحفظ. أما بالنسبة للفهم يا أخوة، يعني من أراد أن يقرأ للفهم لا للحفظ، فليقرأ في مكان واسع، هكذا يقولون. إذا أردت أن تقرأ فلا تقرأ في مكان ضيق، لأن سعة الأفق تساعد على الفكر والتدبر، أما المكان المغلق يساعد على الحفظ. واضح؟ فإذا أردت أن تقرأ للفائدة والاطلاع والقراءة فقط، فلا بأس أن تقرأ في مكان واسع، أما إذا أردت أن تحفظ فكن في مكان ضيق. أقصد يعني ليس أمامك من الملهيات شيء. نعم. وإذا جفاه الأستاذ رجع إليه بالاعتذار وأظهر ندمه وخطأه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلبه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي ظهره في عماية الجهل. ومن آدابه الحلم والأنات. من آداب الطلب أن يصبر على شيخه، فإذا ظهر من شيخه جفاء، يعني تغير عليه الشيخ، ينبغي أن يذهب إليه ويقول: يا شيخ، أنا إذا كنت غلطان أنا آسف وأنا أعتذر، حتى لو تعلم أنك غير مخطئ، لكن أنت تريد العلم وتريد الفائدة وتريد أن يعني يصلح لك هذا الشيخ لتستفيد منه. فإذا أظهر لك شيء من الجفاء فطيب خاطره وقل له: يا شيخ، إذا كنت أخطأت فأنا آسف، بين لي خطأي أنا. ولا تقول: هذا الشيخ خلاص زعل علي، أنا أيضا أزعل عليه، وتهجره وتتركه، لن تنتفع به ولن تنتفع بغيره. نعم. ومن آدابه الحلم والأنات، وأن تكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في أشغاله ولا يؤخر تحصيل اشتغاله ولا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، لأن للتأخير آفات، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل. وإذا جاء مجلس أستاذه فلم يجده انتظر ولا يفوت درسه. إذا حضر إلى الموعد ولم يجد الشيخ ما يقول: الحمد لله فرصة هذه أذهب، لا، يجلس وينتظر الشيخ. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأتي إلى الصحابة ويطرق عليهم أبوابهم، وإذا جاءهم في وقت القيلولة ما كان يذهب ولا يطرق عليهم الباب لأنهم قد يكونوا نائمين، ماذا يفعل؟ يتوسد عتبة بابهم، يعني يضع رداءه ويتوسد الباب حتى إذا قام الشيخ وخرج وجده تحت. وفعل ذلك مع أحد الصحابة، فلما رآه الصحابي قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني أخبرتني أن طرقت الباب جالس هكذا، قال: كرهت أن أملك أو كرهت أن أزعجك، أو عبارة نحوها. وهكذا أصبح عبد الله بن عباس. نعم. وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والأحسن الصبر كما كان السلف يفعلون. نعم. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. نعم، وهذا أمر مهم. أوقات الشباب وعمر الشباب هو السن الذهبي لطلب العلم. لا أقول أن من فاته الشباب أو طلب العلم في الشباب لن يحصل العلم، لا، كثير من العلماء حصلوا العلم بعد سن الشباب، ولكن أفضل سن يتعلم به ويستفاد منه هو سن الشباب. نعم. ويعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحا متقنا ويكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، وليذاكر محفوظاته وليدم الفكر فيها. نعم، الحفظ يحتاج إلى تكرار ومعاهدة، فيجب أن يعاهد حفظه، سواء كان حفظ القرآن أو حفظ المتون، ولا يهجر حفظه فترة طويلة، لأنه سيرجع إليه يجده قد ذهب، فينبغي أن يكرر دائما وأبدا، ويستغل مثلا الأوقات البينية هذه، مثلا وهو يمشي وهو جالس وهو كذا يراجع. نعم. وينبغي أن يبدأ من دروسه وفي الحفظ التكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الحديث والأصول والنحو ثم الباقي، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، وكلما أتقن مختصرا. نعم، هو الآن بين الشيخ هنا الطريقة الصحيحة بالتعلم. أول ما يبدأ به الطالب هو حفظ القرآن الكريم، فيحفظ القرآن ويجتهد في حفظه، ثم يحفظ في كل فن متنا مختصرا كالفقه مثلا أو النحو أو الحديث، وبعدما يحفظه يستشريحه، يعني يطلب من شيخ أن يشرحه له. طبعا بعض الناس يقول لا، أنا لا أريد أن أحفظ قبل أن أفهم. قل لا بأس، إذا حضرت عند الشيخ هناك أكثر من طريقة. هناك من يحفظ المتن كاملا قبل أن يدرسه على الشيخ وهذا جيد، وهناك لا، من يحفظ الدرس في كل درس، يعني اليوم سيقرأ مع الشيخ صفحة يحفظها ويأتي. أو بعض الناس لا، يحفظ بعد الدرس، فإذا قرأ اليوم مع الشيخ صفحة أو صفحتين رجع وحفظهما. ولا يوجد يعني نقول صواب وخطأ، كله إن شاء الله صواب، وينظر الإنسان فيما ينفعه. نعم. وكلما أتقن مختصرا انتقل إلى أكبر منه مع المطالعة المتقنة والغاية الدائمة المحكمة، وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب، وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الأستاذ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة. ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة. نعم، هنا مسألة تقييد الفوائد مسألة مهمة لطالب العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم ينبغي أن يوثق بالكتابة، لأنك مع مرور الوقت ستنسى، وكم من مسألة مرت وقد قرأنا فيها ولكن لا نستحضر منها شيئا، نقول هذه مسألة أنا قاريها لكن ما أذكر إيش، بسبب أننا لم نقيدها. لذلك تقييد المسائل أمر مهم. ومن أنفع الطرق في تقييد الفوائد أن يكون لك في كل فن كتابا، أن يكون لك في كل فن كتاب. ففي الفقه مثلا يكون لك كتاب متوسط، ليس متنا صغيرا ولا شرحا كبيرا، متوسط، تكون قد درسته وقرأته، فتقيد الفوائد الفقهية التي طالعتها مثلا في كتاب تفسير مثلا، أو طالعتها في كتاب أدبي أو نحو ذلك، في موضعها من كتاب الفقه، إذا رأيتها مهمة، فيكون كتابك هذا مجمعا لفوائدك الفقهية. وقل مثل ذلك في مصطلح الحديث، وقل مثل ذلك في التفسير مثلا، وقل مثل ذلك في متون الحديث، وقل مثل ذلك في النحو إلى آخره. هذه طريقة أن تقيد في نفس الكتاب، أو على الأقل أن تضع الأوراق الصفراء التي تلصق على الكتاب هذه تقيد فيها الفائدة. أو طريقة أخرى أن تجعل لك دفاتر في كل علم، دفتر لفوائد الفقه، ودفتر لفوائد الحديث، ودفتر للعقيدة، وهكذا. وأنت تقرأ تقيد فائدتك الفقهية في هذا الدفتر، واضح؟ أو إذا كانت في العقيدة مثلا أو في الفقه تقيدها في موضعها، واضح؟ والعلماء قديما كانوا يقولون اقرأ كل شيء واكتب أهم ما قرأت، واحفظ أهم ما كتبت، وحدث بأهم ما حفظت، فيكون حديثك دررا. تقرأ كل شيء مما ينفعك يعني طبعا، وتكتب أهم ما قرأت، أهم الفوائد، ثم تحفظ من هذا المكتوب أهمها، ثم تتكلم وتحدث بأهم ما حفظته. بهذه الطريقة يعني تستفيد. نعم. ثمرة ذلك، قال الإمام النووي إثر ما تقدم، وإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته واشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، مبينا في نقله واستنباطه، متحريا لإيضاح العبارات وبيان المشكلات، متجنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فبذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويعترف ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق الله، وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي. جميل. هذه ثمرة هذه الطرق، إذا تتبع الإنسان هذه الآداب سينال هذه الثمرة. نعم. آداب يشترك فيها العالم والمتعلم، ينبغي لكل منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، وأن لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. يعني السؤال له أدب، ما ينبغي أن يسأل إلا بغرض الاستفادة، أما بالتعنت ليحرج المسؤول أو ليعجزه، فهذا إذا شعر الشيخ منه ذلك فينبغي ألا يجيبه. نعم. وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، وليشتغل بنسخه أو استنساخه إذا كان نفيسا، وليعتني بتصحيحه، ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله، فإن استعاره لم يبطئ به لإلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولا يمتنع عن إعارة غيره، لأنه إعانة على العلم مع ما في المطلق العارية من الفضل. لا شك الكتب من أهم ما يستفيده طالب العلم ويحرص عليه، والكتب الحمد لله في هذا الزمن قد تيسرت ما لا يتيسر للسابقين، وطبعت وحققت، وينبغي العناية باختيار التحقيق الجيد، ولا يشتري أي كتاب، لأن الطبعات مع الأسف هناك طبعات لا تستحق الشراء، هناك تحقيق يسيء ويحرف الكلام، لذلك ينبغي أن تستشير أهل الخبرة إذا أردت أن تشتري كتابا بأفضل طبعاته وأفضل تحقيقاته، حتى يعني لا تقع في طبعة رديئة فيشكل عليك ذلك أو يوقعك في أوهام ونحو ذلك. نعم. روي أن رجلا قال لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. قال: أما علمت أن المكارم موصلة بالمكاره؟ فأعاره. المكارم موصولة، موصولة بالمكاره. نعم. ويستحب شكر المعير، ويستحب شكر المعير لإحسانه، وليحذر من الإبطاء بها عن أربابها. قال الزهري: إياك وغلول الكتب، يعني حبسها عن أصحابها، وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها، وأنشدوا في ذلك أشياء كثيرة. نعم. الخاتمة: هذه النبذة من آداب المدرس والدارس أو المعلم والمتعلم، مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها وصنف في أبوابها، وقد أردت إحياء ما قاله الأئمة المتقدمون في هذه وتطرية ذكره لما فيه من الفوائد والحكم والنصائح التي هي نتيجة ما أوصى به السلف أيام استبحار العلوم